توكسيك جويتر، هايبر فانكشن، هايبر فانكشنينج ثايرويد جلاند انلارجمنت تيل ذا ليفل اوف توكسيسيتي، ايذر ديفيوز توكسيك جويتر برايمري اور جريفز اور نودولار توكسيك جويتر سكندري بلامرز اور اونلي ا توكسيك نودول اند اذر رير تايبس ثايروتوكسيكوزيس فاكتيشيا اوفر دوز ال ثايروكس جود باسيدو اوفر ادمنستريشن اوف ايودين سب اكيوت ثايرويدايتس ديكريفانس اند ديزيز هاشي توكسيكوزيس اوتو اميون ثايروتوكسيستي ستروما اوفر اي اكتوبيك ثايرويد تيشو neonatal thyrotoxicosis in newborns of thyrotoxic mothers and others. Graves, it's a female in her reproductive age. Etiology, thyroid autoantibodies called latus. Pathology, gross hypertrophy of the gland diffuse, microscopic hyperplasia, increased vascularity, acinar epithelial lining show hyperproliferation, and the cells are columnar full of granules, and the acini contains less colloid or devoid of colloid, plus extensive lymphocytic infiltration. Blummers, female in her middle age or occur in elderly persons. In normal conditions, the internodular goiter, the internodular tissue is the active one. While in toxic nodular goiter, the nodules are the hyperactive tissues. بتحصل في more nodule عشان كده اسمها nodular or it's an one nodule autonomous toxic nodule تبقى solitary hyperactive حصل لها autonomous or automatic transformation will increase the thyroid hormone in blood بيعمل suppression لل TSH secretion وال TSH secretion بيعمل suppression للثيرويد gland الـ other tissues beside the nodule. Clinically, the patient بيبقى loss of weight in spite of good appetite, excessive sweating and intolerance to hot weather and warm or moist hands. بيبقى nervous or irritable we anxious who has insomnia and bad dreams. A few tremors appears in the outstretched hands or protruded tongue or closed eyelid with exaggerated reflexes. The patient vitally is tachycardic with a sleeping pulse more than 90 beats per minute and water hammer pulse or big pulse volume, increased systolic and low diastolic. Increased the cardiac output and decreased the peripheral resistance due to openings of multiple AV fistula. Tachycardia may progress to tachyarrhythmia. And the patient will manifest by palpitation or even anginal pain or heart failure. Well, heart failure, right side manifest orthopnea or pain in right hypochondrium or bilateral lower limb edema. Muscular toxicity, muscle weakness, proximal myopathy في الـ near trunk muscles زي الديلتويد والجلوتيال region والكوادريسبس muscles even muscle atrophy pre-tibial myxedema the skin over the chin of tibia show thickening with multiple orange yellow patches which is a deposition of mucin under the effect of LEDs. Thyroid gland toxicity affects تقريبا الجسم كله. الجي اي تي بيبقى دي الدايريا. الاندوكراين فانكشن منسترال ديستربنسز وابنورمال ليبيدو وجينيكوماستيا وامبوتنس اميل. يورينري تراكت بولي يوريا جلوكوزوريا اكسس فورميشن اوف ميتابوليك ووتر وانكريزد رينال بلاد فلو وانكريزد فلويد انتيك از ا بارت اوف بوليفاجيا. الايس الاي ساينز دال ريمبل ساين الريم اوف سكليرا ستيل واج ستيرنج لوك فونجاريف ليد لاج جوفري فور هيد رينكلينج موبيس كونفرجنس بلير ديفيجن وديبلوبيا and excessive tearing is a manifestation of patient. Exophthalmos may be false or true. True exophthalmos is an actual protrusion of the eyeball due to the position of fluids or cells in retrobulbar tissue. It's considered the characteristic of Graves or diffuse primary toxic goiter. Aggravated by ophthalmic vein compression بيعمل lid edema و conjunctival chemosis. False exophthalmos due to retraction of the upper eyelid due to contraction of the levator palpebrae superioris and the molar muscle due to increased sympathetic tone. وبيبقى معاه dull rimble sign و still wag sign و Vongreve sign. Detection of exophthalmos by Nafzinger's method or Russell Fraser's method or roller test. Local signs of the toxic goiter. A diffuse toxic goiter or Graves. The gland is diffusely enlarged. Soft to firm with a smooth surface, the skin overlying is warm. And palpable thrill and audible bruit detected at the upper bowl. السوبير ثيرويد ارتري النودولار توكسيك السيرفيس بتاعها نودولار لكن الجلاند فيرم والسايز طبعا انلارجد جويتر. اقدر اقارن بين البرايمري والسكندري يبقى بالايج بالانست. البرايمري بتبدا بسرعه انما السكندري جراديوال. الكورس slowly progressive في البرايمري اما ستيدي في السكندري. السي في اس بيبقى very prominent في السكندري. السي ان اس manifestations بيبقى very prominent في البرايمري. الاي ساينز والميتابوليك والثيرويد نفسها diffuse or nodular enlargement والايتيولوجي يا اما لاتس في البرايمري diffuse يا اما autonomous transformation or automatic transformation of a nodule or nodules to secrete more thyroid leads to toxicity. Investigations serum T4 with T3 either total or free. Fee false elevated levels, we false low levels. False elevated levels of total serum T3 و T4 بتحصل مع البريجننسي والانتيك of oral contraceptive pills. الفولس بوزيتيف بتحصل الفولس لو بتحصل مع الهايبوبروتينيميا as in or loss of plasma proteins as in case of nephrotic syndrome. السيرم TSH and free thyroxin index free T4 index بيساوي السيرم T4 على ال T3 uptake في 100% نورمالي من 55 لـ 145. Or tests using radioactivity radioactive iodine uptake test or thyroid scanning using technetium 99. والثيرويد سكانينج دوت بي فيجواليز الفانكشنال اكتيفيتي اوف ذا ديفرنت ارياز اوف ذا جلاند وده بيبقى يوسفل في تحديد الاوتونوماس توكسيك نوديول. الميديكال تريتمنت انتي ثايرويد دراجز كاربيمازول بروبايل يوراثيل بروبرانولول اور اندرال بوتاسيوم بيركلوريت اور لينجولز ايودين. الكاربيمازول 10 ملي جرام تي دي اس 4 4 ل 6 ويكس شهر لشهر ونص. زنك 5 ملي جرام تي دي اس 4 سنه لسنه ونص. البروبايل يوراسيل بي بريفنت البريفرال كونفرجن اوف تي 4 تو تي 3. بيتاخد 100 ل 300 ملي جرام تي دي اس بير دي. الاندرال بيتا بلوكر بينهبت البريفرال كونفرجن وبيتاخد 10 ل 40 ملي جرام تي دي اس بير دي. ممكن نمشيها 10 ل 30 هتبقى 100 و300 و10 و30. البوتاسيوم بيركلوريت بيعمل كومبيتيتيف انهبيشن اوف ايودين ابتيك. اللينجولز ايودين بينهبت الايودين بايندينج وبيريديوس الفاسكولاريتي وبيستور كولويد في الاسينال. بس ليه تمبوراري افكت بيقعد 2 ويكس. بيتاخد 10 دروبز دي تي اس تي دي اس وذ جوس. الانديكيشنز يا اما ديفيوز توكسيك جويتر يا اما نودول يا اما اوتونومس مايلد سيروتوكسيكوز اور سمول جلاند اور تشيلدرن اند يونج بيشنتس اور بري اوبراتيف بريبريشن اوف ذا بيشنت اند بوست اوبراتيف ريكورنس وريفيوزل اوف سيرجري. كونترا انديكيتد في التوكسيك نودولار ده كونترا انديكيتد مش انديكيتد وريتروسترنال وهيوج جويتر. السايد افكتس high relapse rate و further enlargement of the gland و side effects بتاعت each drug على حد سواء nausea و vomiting او allergy او bone marrow depression. the second option of treatment radioactive iodine. the third is surgery. radioactive iodine be destroy thyroid cells reducing the mass functioning thyroid tissue بيقلله. indicated في الديفيوز توكسيك وفي الثايروكارديا وفي الريفيوزال اوف سيرجري وفي الاوتونوماس نوديول والريكرنس افتر سيرجري. كونترا indicated below the age of 25 during pregnancy or lactation في الريتروسترنال جويتر والتوكسيك نوديولار جويتر. الادفانتجز بتاعته ان هو بيافويدنس اوف سيرجري وافويدنس اوف برولونجد ميديكال تريتمنت. disadvantages بتاعته انه بيعمل progressive destruction ودوت ممكن يresult in thyroid insufficiency or inadequate destruction وبالتالي يحصل بعده secondary toxic goiter or slow action and high relapse rate و predisposed to malignancy and hyperparathyroidism. surgical treatment subtotal thyroidectomy. indication secondary toxic or اللي هي النودولار و severe primary thyrotoxicosis و retrosternal و failure medical و occurrence of side effects due to medical كأنه failure medical برضه. الadvantages انه rapid cure و high success rate و least recurrence rate. the disadvantages morbidity and mortality injury of the laryngeal nerves. recurrence rate is less than 5. دي من disadvantages. ليه دي من advantages؟ myxedema at an incidence of 20 to 45% tetany in less than 0.5. دي advantages كلها المفروض. preoperative preparation بالكاربيمازول or lingols iodine or propranolol specific preoperative investigations باللارينجوسكوب بالثيرويد انتيبوديز تتر بالسيرم كالسيوم عشان الباراثيرويد وبالثيرويد سكان to detect the hyperactive nodules to ensure their removal عشان اشيل الجزء بتاعها. وبوست اوبراتيف كومبليكيشنز موجوده مع اي سيرجري.